إذا كان الأوراق النقدية في الغالب الآن لا يقابلها ذهب ولا فضة، فمن أين لها قيمة؟ يقول طلحة، قيمتها بحسب قوة اقتصاد البلد، بحسب قوة اقتصاد البلد. ولهذا البلد الذي تجد أن اقتصاده ضعيف أو عنده اضطراب أو شيء من هذا القبيل، فإنه تجد أن العملة فيه تنزل، العملة فيه تنزل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب، وين توقفنا يا شباب؟ عند قولك المكيلين والموزونين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب، قال رحمه الله، نعيد الكلام من كلام الزاد. قال: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين، ولو من جنسين. ما مثاله؟ قال: فإذا أبيع، يعني بيع بر بشعير أو حديد بنحاس. بر بشعير، ما الجامع بينهما؟ ها، الكيل، الكيل صح، علة واحدة. حديد بنحاس، الجامع الوزن. اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق. الحلول يعني فلا يكون مؤجلا، التقابض يعني فلا يتفرقان إلا بعد القبض، يعني فلا يتفرقان إلا بعد القبض. ما الحكم طيب لو تفرقا قبل القبض؟ قال: وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت نصه، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. والمراد به القبض، المراد به، المراد بماذا؟ بيدا بيد. قال: وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض، جاز التفرق قبل القبض. وجاز النساء، جاز النساء يعني التأجيل، يعني جاز التأجيل. ايش مثاله؟ مكيل بموزون، ها، نعم أحسنت، باع برا بحديد، باع برا بنحاس. ما الحكم؟ يقول: يجوز التفرق قبل أن يقبض، ويجوز التأجيل أصلا، يجوز أن أسلمك الآن الحديد ويكون البر مؤجل التسليم إلى نزول المكافأة. طيب، قال: لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل، أشبه الثياب بالحيوان، أشبه الثياب بالحيوان. يقول: لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل. ما الوصفان في علة ربا الفضل؟ الكيل والوزن. قال: أشبه الثياب بالحيوان، يعني أشبه ما لو باع ثيابا بإيش؟ بحيوان. الآن أراد أن يقيس ماذا؟ يقيس بيع المكيل بالموزون وبيع الموزون بالمكيل على ماذا؟ على ماذا؟ على ماذا؟ على ما ليس مكيلا ولا موزونا، على ما ليس مكيلا ولا موزونا. فلاحظ أن الشيخ اختار الأمثلة، قال: أشبه ما لو باع الثياب بالحيوان. هو يقول لك: ما رأيك لو أنه باع إنسان ثياب أقمشة بحيوان؟ قال: أنا أعطيك شاتين وتعطيني جميع هذه الأقمشة، هل يشترط التقابض؟ تقول أنت: لا، ما يشترط التقابض. يقول: كذلك لو اشترى قمحا بحديد، قمحا بنحاس. لماذا؟ لأن الأمر واحد، النتيجة واحدة، وهي أن هذان المبيعان لم يتفقا في علة واحدة، لم يتفقا في علة واحدة، سواء كان أحدهما ربويا أو أحدهما غير ربوي، هذا وصف غير مؤثر. قال: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، يجوز فيه النساء يعني التأجيل، يعني التأجيل. والمراد، المراد يعني يجوز تأجيل أحد العوضين، يعني يجوز تأجيل أحد العوضين. قال: لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو، هكذا بخلاف النسخة اللي تحت عندك عمر، لا، عبد الله بن عمرو هذا الذي في المسند. قال: لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة. القلائص، ما هي القلائص؟ ها، القلائص يعني الإبل، يعني الإبل. على قلائص الصدقة، فكان يأخذ على قلائص الصدقة، يعني في ذمة قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. هذا ما هو هذا؟ وشو هذا؟ يأخذ البعير بالبعيرين. أنا أوضح لك المسألة من أول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أحيانا إلى قدر من الإبل زائد على ما هو في يده وفي يد الصحابة. طيب، يحتاجه مثلا للخروج إلى الغزو حتى تحمل أمتعة الناس، تحمل سلاحهم، تحمل الآخر، فيحتاج إليها. أحيانا لا يوجد. فهنا في هذا الحديث أمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يأخذ البعير بالبعيرين. إيش معنى هذا؟ يعني يأتي إلى مجموعة من الصحابة يقول لهم: أنت عندك بعير، عندك بعير، نحن نريد أن نشتريه ونحتاجه للغزو. قال: طيب أنا ما في مشكلة، أنا أبيعكم إياه، لكن ما الثمن؟ قال: الثمن نعطيك بعيرين اثنين، ليس بعير واحد، نأخذ منك بعيرا، والثمن إيش؟ بعيران. هل هذا ربوي أصلا؟ ليس ربويا، يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان، طيب، وليس حيوان بلحم، هذاك مسألة أخرى. فيجوز بيع الحيوان بحيوان وليس ربويا. فيقول: باع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، أي إلى أن تأتي إبل الصدقة، إلى أن يأتي سعاة الزكاة بالإبل التي للصدقة. فإذا جاءوا بها فهي مملوكة لمن؟ لبيت المال. هي مملوكة لبيت المال، فيعطى هذا الإنسان، يسدد منها. قال: لا إبل الصدقة. رواه أحمد والدارقطني وصححه. قال: وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى. إذا جاز في الجنس الواحد، ما هو الجنس الواحد هنا؟ الإبل. ففي الجنسين أولى، يعني إذا كان جاز في الجنس الواحد وهو شيء واحد كله إبل، ففي جنسين: إبل بثياب، إبل بجوالات، إبل بسيارات، هذا من باب أولى. طيب، ماشي، في إشكال في هذا؟ في إشكال؟ أريد أنا أنبهك لشيء. قوله يأخذ البعير بالبعيرين، يأخذ يعني يشتري، يعني إيش؟ يشتري. هذا شيء مهم، وليس معناه يقترض، وليس معناه يقترض، خلافا لما ذكره بعض الشراح. لأنه لو قلنا يقترض في مشكلة كبيرة. وش هي كبيرة؟ أحسنت، الله يفتح عليك. نعم، أنه لو كان قرض يكون بعير ببعيرين، هذا يكون اشتراط زيادة في القرض. قال: ولا يجوز بيع الدين بالدين. الآن أنت فهمت أنه الشيء الذي ليس فيه كيل ولا وزن فإنه يجوز فيه التأجيل، صحيح؟ صح؟ يقول الشيخ: ولا يجوز بيع الدين بالدين، أي ولكن لا يجوز بيع الدين بالدين، أي ولكن لا يجوز بيع الدين بالدين. يعني تخرج ولا تسأل؟ أصبر شوي. الشيخ يقول: الشيء الذي ليس فيه كيل ولا وزن فإنه لا يشترط فيه التقابض، صح؟ يقول: إلا إن كان كلاهما موصوف في الذمة دين ودين، فلا بد من قبض أحد العوضين، صح أو لا؟ وهذا تكرر معنا كثيرا أنه إذا كان شيء موصوف بشيء موصوف فلا بد من قبض أحدهما. ما اسمك يا شيخ أنت؟ ماو. طيب، عندنا مثلا ماو اشترى منه يونس، اشترى منه جوالا جديدا موصوفا في الذمة بألف ريال لم يسلمها إياه، ألف موصوفة في الذمة، هل يصح هذا؟ ذكرنا مرارا أنه لا يصح، والسبب سبب أنه بيع دين بدين. يقول الشيخ: ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا، وحكاه الإمام أحمد قبل هذا كما سيأتيك. وقوله إجماعا يعني في الجملة، يعني في الجملة. أقصد أنه إذا قيل لك أن بيع الدين بالدين، أنه إذا قيل لك إنه محرم بالإجماع، هو محرم بالإجماع يعني في الجملة، ولا بعض تفاصيله، بعض صوره، له صور كثيرة، بعض صوره ليست بالإجماع وبعضها بالإجماع. قال: لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. ما معنى الكالئ؟ ها؟ المؤجل، يعني المؤجل. انظر تحت عندك في الحاشية رقم واحد، قال اخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني والبيهقي. قال أحمد إيش؟ لا أعرف هذا الحديث من غير موسى أي بن عبيدة الربذي. هذا واحد من رجال الإسناد، هذا واحد من رجال الإسناد. قال وليس في هذا حديث صحيح، وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز دين بدين. هذا هو محل الإجماع، هذا محل الإجماع. بالمناسبة في بحث نفيس جدا في هذه المسألة سبق طبعته هيئة الراجحي، هيئة الشرعية في مصرف الراجحي، بهذا العنوان: بيع الكالئ بالكالئ، بيع الكالئ بالكالئ، للدكتور سامي السويلم. لو واحد منكم يبحث عنه في التليجرام في قنوات الكتب يجده. البحث هذا جميل جدا، بحث نفيس جدا، وفي فوائد، في فوائد يعني تفيدك ليس فقط في الترجيح المسألة، لا، تفيدك في كيف تبحث المسألة أصلا، كيف تبحث المسألة. وهذا الرجل متميز جدا في هذا الباب، أبواب المعاملات المعاصرة، هذا يعني من الباحثين المتميزين جدا في الباب. قال حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، قال وهو بيع ما في الذمة، اكتب أي غير المعين، أي غير المعين. بثمن مؤجل، هذا قيد، هذا قيد، اكتب أما بثمن حال مقبوض فيصح، أما بثمن حال مقبوض فيصح. قال لمن هو عليه، اكتب أما بيعه لغير من هو عليه، أما بيعه لغير من هو عليه فلا يصح على المذهب مطلقا، أما بيعه لغير من هو عليه فلا يصح على المذهب مطلقا. طيب خلونا هذه المسألة نأخذها بالترتيب. بسم الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب عندنا بيع الدين، بيع الدين هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وبيع الدين بالدين هذا من البيوع المنهي عنها وقد تقدم معنا، والآن يأتي وسوف يأتي في أكثر من موضع لاحق. المذهب عند الحنابلة، طيب قبل أن ندخل لهذا خلونا في هذا عشان تركزوا معي. المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز بيع الدين، لا يجوز بيع الدين، لا يجوز بيع الدين إلا بأربعة شروط، إلا بأربعة شروط. اكتب عندك، اكتب شروط صحة بيع الدين على المذهب، شروط صحة بيع الدين على المذهب. واحد، أن يباع لمن هو عليه، أن يباع لمن هو عليه. اثنين، أن يباع بثمن حال مقبوض، أن يباع بثمن حال مقبوض. طيب نتوقف عند هذا، نأخذ مثال لهذا حتى تفهموا المسألة وتفهموا كيف تطبيق الشروط، ثم نكمل الشروط. يونس له على محمد باري مثلا 1000 ريال، زين، ولا نقول محمد باري له على يونس 1000 ريال، محمد باري يريد من يونس 1000 ريال. فجاء إلى يونس قال له 1000 يا يونس، قال أبشر بس إن شاء الله تنزل المكافأة وأبشر. فلما نزلت المكافأة اختفى يونس أسبوع أسبوعين لا نراه، فإذا انتصف الشهر بزغ وظهر نراه موجود، هات 1000 يا يونس، ما فيه الحين فلوس بس مكافأة. استمر باري، إذا جاءت الفلوس اختفى يونس، إذا اختفت الفلوس ظهر يونس، وهكذا. فقال محمد باري: الحقيقة يونس أنا تبين لي أنه هذه الألف قبض علي مرة عند المطعم، فقال يونس تبين لي أن الألف هذه يبدو أنها لن تخرج منك، خروج روحك أسهل عليك من خروج الألف ريال هذه، فلا بد من حل لهذه المشكلة. قال: بدأ أنا جاهز الذي تريد. قال: الذي يريدها دراجتك هذه، أعطني الدراجة مقابل إيش؟ مقابل الألف. مقابل الألف. الآن لم يدخل معنا طرف ثالث، نحن اثنان فقط. طيب، فقلت أنا: الدراجة يا باري، الدراجة هذه ما تساوي لستمائة ريال، ما تساوي ألف. قال: ما في مشكلة، أنا راضي بها، هات الدراجة مقابل إيش؟ ألف ريال. فباع ألف ريال التي في الذمة بشيء مقبوض، وهو إيش؟ وهو الدراجة. ما الحكم؟ يصح. لماذا؟ لأنه لمن هو عليه بثمن حال مقبوض، بثمن حال مقبوض. والأصل في ذلك حديث ابن عمر الذي تقدم معنا في القبض: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدنانير، فنأخذ مكانها، نأخذ عنها الدراهم، ونبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس ما لم تفترق وبينكما شيء، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. طيب، فهذا قالوا دال على أنه يصح بهذا الشرط، أنه لا يفترق إلا وقد أعطاه. تفهم من هذا أنه لو أنني قلت له: خلاص أنا سأعطيك مكان الألف جوال سامسونج جديد صفته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فقال: أنا موافق، فهل يصح هذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الألف مقابل السامسونج الذي في الذمة كله موصوف في الذمة، فلا يصح. واضح؟ إذن نحن ماذا اشترطنا؟ أن يكون لمن هو عليه وإيش؟ بثمن حال مقبوض. طيب، لابد يسلم. ولا يصح، لا يصح أن يبيع باري هذا الدين لطرف ثالث. كيف؟ لغير من هو عليه. إيش مثاله؟ باري جالس قد ضاقت به الأرض بما رحبت، جاء إليه حسن قال: ما عندك يا باري؟ قال: والله أنا عندي مشكلة، يونس هذا تعبني. طيب، قال: ألف حتى نزول مكافأة، ولا زالت المكافأة تنزل وهو يختفي، إذا انتهت المكافأة هو يظهر، فأنا أريد حلا لهذا. قال حسن: مالك، أنا إن شاء الله أقبض عليه متلبسا ليس الجريمة، الفلوس، مع الفلوس. قال باري: قال: أنا تعبت والله، أربعة أشهر وأنا ألاحقه ما استطعت، فالذي تريد يا حسن خذ. قال حسن: الذي أريد أنني أسلمك الآن يا باري 700 ريال. طيب، أشتري بها منك دينك الذي في ذمة يونس، أعطيك 700 ريال، وأنا أطالب يونس وأنا أستلم منه، ما عليك، أنا يونس أنا أعرف الطريقة لأجل أن أرغمه على السداد. هذا بيع الدين الذي على يونس لمن هو عليه ولا لشخص آخر؟ لشخص آخر، صح؟ فهذا على المذهب لا يصح، فهذا على المذهب لا يصح، لا بد أن يكون لنفس الشخص. وحتى لو سلمه غير النقد على المذهب، حتى لو سلمه مثلا قال له: خذ أنت إيش تريد من يونس؟ 1000 ريال، خذ هذا الجوال. طيب، وخلاص، 1000 ريال اللي عند يونس أنا أضبطها، ملكها، أنا أخذها وتكون لي، ما الحكم؟ نقول لا يصح. عرفنا الشرطين؟ الشرط الثالث أن يكون الدين مستقرا، أن يكون الدين مستقرا. فلا تصح الحوالة، لا تصح الحوالة على المهر قبل الدخول، لا تصح الحوالة على المهر قبل الدخول. يحيى متزوج؟ زوجة واحدة؟ عادي نمثل بك زوجة ثانية، ما في مشكلة، بس إن شاء الله زوجتك ما تشاهد المقطع إن شاء الله. طيب، الآن مثلا نقول لو أن يحيى مثلا خطب امرأة وعقد عليها، وعقد عليها وهو هنا بالزوج، طيب أو وكل إنسانا عقد له عليها بمهر، كم المهر؟ 100,000. أوه غالي جدا. طيب 100,000، 100,000 فيحيى خلاص عقد عليها وصارت الآن زوجة له، صار يراسلها يتصل بها يكلم، مع التواصل كذا وجد أن هذه المرأة بعيدة جدا عن ما غير مناسبة له، فأراد أن يطلق. إذا طلق قبل أن يدخل بها، إذا طلق قبل أن يدخل بها، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إذن عندنا نصف المهر عرضة للسقوط قبل أن يدخل بها. إذا دخل بها فإنه إيش؟ يثبت المهر كاملا. إذن نقول هذه المرأة ما اسمها؟ مثال، ها مثال، زينب. زينب، طيب فزينب هذه مثلا لو كان يوسف يطالب زينب بدين له عليها فقالت الآن قد عقد علي يحيى بمهر قدره 100,000، قدره 100,000، وأنت تطالبني بأن أسلمك هذا مثلا التمر الذي أنت تطلبني إياه لم أسلمك إياه، طيب قد اشتراه ولم تسلمه إياه، فخذ مكان التمر الذي تريد مني، خذ من يحيى، من يحيى بعتك مقابله 1,000 ريال أو 2,000 أو 3,000 من الذي في ذمة يحيى، هل يصح هذا؟ نقول لا يصح ذلك. لماذا لا يصح ذلك؟ لأن هذا دين غير مستقر، لأن هذا دين غير مستقر. واضح؟ طيب الشرط الرابع، الشرط الرابع ألا يكون الدين مسلما فيه، ألا يكون الدين مسلما فيه، ألا يكون الدين مسلما فيه. ما معنى لا يكون الدين مسلما فيه؟ لا يكون الدين مسلما فيه يعني لو اشترى يونس من طلحة مثلا تمرا، اشترى منه تمرا سلما، سلما سلمه الثمن ويسلم 100 كرتون في موسم التمر، فهل ليونس أن يبيع التمر هذا، يبيع التمر الذي هو دين في ذمتي، في ذمتي طلحة، هل له أن يبيعه قبل أن يقبضه؟ نقول نعم، نقول لا، ليس له أن يبيعه ولا حتى لطلحة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى لو أن يونس اشترى من طلحة هذا التمر الكرتون ب80 ريال، فلما اقترب الموسم جاء معاذ إلى طلحة وقال له أنا أريد تمر عجوة درجة فلانية كذا كذا، قال ما موجود، موجود، لكن يونس قد اشتراها، يونس قد اشتراها، فأنا أكلمه لك حتى يبيعك الذي في ذمتي، التمر الذي في ذمتي ب100 ريال للكرتون الواحد. أو هو نفسه طلحة جاء إلي وقال معاذ تاجر سيبذل 120 ريال الكرتون، أنا أريد أشتريه منك يونس ب100 الكرتون. نقول لا يصح ذلك، في دين السلم لا يصح، لا لمن هو عليه ولا لغيره، لا لمن هو عليه ولا لغيره. فإن قال لنا نور لماذا أنتم تعبتمونا بهذه الشروط، المصنف هنا ذكر شرطين بس، طيب لمن هو عليه وأن يكون الثمن حالا مقبوضا، فلماذا جئتم ببقية الشروط؟ الجواب لأن هذه المسألة سوف تأتينا في موضوع لاحق ويشترط فيها الشيخ هذه الشروط، فنحن نريد أن نضم هذه المسألة في موضع واحد حتى يكون تركيزك واحدا فيها. طيب نعيد القراءة في المسألة، قال وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، قال وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق، إذا لا بد من الحلول والقبض، ها؟ قال وجعله رأس مال سلم، جعله، جعل ماذا؟ جعله، جعل الدين رأس مال سلم، يعني ثمنا في السلم، يعني ثمنا في السلم. باري يطالب يونس بال1000، صحيح؟ يا يونس سلم ال1000، سلم ال1000، قال ما استطيع، نقود ما عندي نقود انا. قال طيب عندك تمر؟ قال عندي تمر لكن ليس الان، عندي تمر اسلمك اياه اذا جاء الموسم، تريد مكان ال1000 ريال تمر 20 كرتون سكري انا جاهز، مناسب لك؟ مناسب؟ جزاك الله خير، جميل. فقال مناسب لي، قال جعله رأس مال سلم. قال الألف التي في ذمتك اجعلها رأس مال سلم، أي ثمنا في السلم، هات لي مكانها تمرا تسلمني إياه في ذلك الوقت. ما الحكم؟ نقول هذا محرم. لماذا؟ لأن المذهب أنه لا يصح إلا أن يكون في نفس الوقت ويسلمه، سلمه عينا. وهذه يسمونها قلب الدين، هذه يسمونها قلب الدين. وللأسف بعض البنوك اليوم تعمل بهذا، للأسف بعض البنوك اليوم تعمل بهذا، إما تعمل صراحة أو تعمله بتحويله. يعني أنت اشتريت من البنك، البنك يريد منك دينا ما، طيب 20,000 ريال، سددت 10,000 وما استطعت تسدد 10,000، عسر عليك ذلك. فيقولون نحن الآن نجعل 10,000 هذه ثمنا لشيء جديد، يفسخ الدين هذاك بدين جديد آخر يكون مكانه، فتشتري مكانه شيء آخر مثل الصورة هذه، مكانه شيء آخر ويزداد عليك، بدل 10,000 يكون 12,000، 13,000 إلى آخره. طيب اكتب عندك، اكتب ولا يصح. ولا يصح تحت قوله وجعله رأس مال سلم، اكتب ولا يصح صرف ما في الذمة ولا يصح صرف ما في الذمة بما في الذمة ولا يصح صرف ما في الذمة بما في الذمة بل يشترط القبض وأن يكون بسعر اليوم وأن يكون بسعر يوم القبض. ما عملتكم يا طلحة؟ روبية؟ روبل؟ زين. يونس يطالب طلحة ب10,000 روبل، طلحة يطالب يونس ب10,000 روبل، زين؟ له على يدين ولي عليه دين. ما حكم المصارفة بما في الذمة هكذا؟ يقول يا يونس 10,000 روبل مقابل 10,000 مقابل 10,000 روبل. هذه الصورة فيها خلاف. المذهب أنه لا يصح المصارفة بما في الذمم هكذا، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من القبض، لا بد يسلم، لا بد أن يسلم، إما يسلم الروبل أو يسلم الريال أو يسلم الروبل والريال ولا يكون هكذا يعني مقابلة ساقط بساقط، شيء يعني العشر آلاف اللي في ذمتك بعشر آلاف التي في ذمتي. طيب وهكذا لو كان لي عليك دين، العشر آلاف هذه مثلا أنا أطالبك بدين وأنت لا تطالبني بشيء، أنا أطالبك بدين، قد بعتك السيارة وأنت ما سلمتني الثمن حتى الآن، فأنا أريد منك أن تسلمني الثمن 10,000 ريال، فما سلمتني، تأخرت كذا، فجئتك إلى البلد للمطالبة، طيب سلمني ريال، قلت أنت هذا بالروبل، تريد بالروبل موجود أسلمك. نقول لا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس ما لم تفترق وبينكما شيء، لا بأس أن يسلمني بالروبل لكن في نفس الوقت، ما نتفارق ولا يزال شيء في الذمة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. من الصور المتعلقة بهذه صورة أنت تفعلها، وهي صورة أنك يكون عندك فلوس في البنك بعملة مثلا بالريال، ثم تذهب إلى بلد آخر وتصرف من الصرافة. طيب أنت تصرف من الصرافة الآن، أنت تستلم تصارف، شيء بالريال اللي في في في الحساب بالدولار بالدرهم بالدينار بالجنيه بأي شيء آخر يقابله بسعر صرف اليوم. بسعر صرف اليوم يبقى أن البنك يأخذ زيادة غالبا، يأخذ زيادة على سعر الصرف، يمكن 30-35 ريال كذا يأخذون، يقولون هذه تكاليف إدارية، يقولون هذه تكاليف إدارية. الفتوى اليوم على أن التكاليف الإدارية إذا كانت حقيقية فلا بأس، إذا كانت حقيقية فلا بأس. طيب، خلاصة المسألة التي ذكرها الشيخ عندنا في بيع الدين وهو بيع الكالب الكالئ، إما أن يبيعه لمن هو عليها أو لغير من هو عليه. لغير من هو عليه هذا محرم، لمن هو عليه هذا جائز. وذكر له الشيخ صورة أساسية وهي بيعه له بثمن حال مقبوض، وذكرناها في المثال مع محمد باري. ومنه صرف ما في الذمة إذا كان بسعر يومه وقبضه في المجلس، محرم ما سوى ذلك، ما خرج عن هذا فإنه محرم. ومن ذلك بيعه له بثمن مؤجل، بيعه له بثمن حال غير مقبوض، جعله ثمن لمبيع مؤجل كالسلم، صرف ما في الذمة بثمن غير مقبوض في المجلس. كل هذا تكلمنا عليه بالتفصيل، وهذه المسألة سوف تأتينا إن شاء الله تعالى في آخر السلم، وسوف تأتي أيضا يأتي قطعة منها في آخر الفصل القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.